بسم الله الرحمن الرحيم. قل عبدنا داود ذا الليل إنه أواب إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وجدنا متواترا وكيف فصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تزوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع عنهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 عادة ولي نعلته واحد فقال أكفني وأعزني بالخطاب. قال لقد ظلمك قال لقد ظلمك بسؤال عادتك أين عادي وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ظن داود أنما فتناه واستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسنى مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.